هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. ننتقل بعد ذلك إلى السلسبيل، وكنا قد وصلنا إلى كتاب الوصية، وإن شاء الله ننتهي من هذا الكتاب. وأما الفرائض فسبقا خصصنا فيها درسا، وبقي لمدة فصل دراسي وانتهينا منه، وموجود على اليوتيوب، وحضر معنا كثير من الأخوة الحاضرين معنا الآن في الدرس حضروا معنا هذه الدروس في الفرائض، وكان فيه الشرح وتطبيق عملي على السبورة وعلى قسمة المسائل، وربما أيضا نعيدها مرة أخرى، نعتبرها يعني كالدورة. إذا كان هناك يعني عدد يرغبون في درس خاص بالفرائض ممكن نخصص أيضا درسا للفرائض، لكن درس الفرائض يختلف عن غيره بأن القسم التطبيقي منه لا بد من أن يكون هناك تفاعل بين من يتحدث وبين من يستمع، فالتطبيقات العملية لا بد أن تكون على السبورة ويكون في تفاعل، ويطلب من الحضور أن يحلوا مسائل، لأنه بغير هذه الطريقة ما يستفيد. إذا كان مجرد إلقاء في الفرائض ما يستفيد كثيرا. الفرائض مثل الرياضيات الآن، الرياضيات التي يدرسها الطلاب في المدارس، إذا لم يأخذ الطالب الأمثلة ويحل بنفسه ويجمع ويقسم ما يضبط الرياضيات. هكذا أيضا الفرائض حساب الفرائض لابد فيه من التطبيق العملي، ولذلك نحن شرحناها كما ذكرت في هذا المسجد قبل سنوات. وإذا كان يوجد عدد من الإخوة يرغبون في ذلك يسجلون أسماءهم عند الإخوة في المكتب العلمي، وممكن نضع درسا في درس الثلاثاء لمن يرغب في تدريس الفرائض. لكن في هذا الدرس نحن يعني ننتقل إلى المجلد السابع أو الجزء السابع من السلسبيل اعتبارا من الدرس القادم، كتاب النكاح. سنتجاوز كتاب الفرائض باعتبار أنه قد سبق شرحه، وأيضا في النية إعادة شرحه لمن يرغب. فسنكمل إن شاء الله في هذا الدرس الوصية، والأسبوع القادم إن شاء الله ننتقل للجزء السابع كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا العتق تبع الفرائض. طيب، الوصية معناها اللغوي هذه المادة مأخوذة من الواو والصاد والياء والتاء، وصيت ووصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأن الموصي وصل ما كان له في حياته بعد مماته. فالموصي وصل بعض التصرف الذي يفعله في حياته ليستمر بعد مماته. أما معناه اصطلاحا فمن أحسن التعريفات الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. فإذا الوصية تجمع هذين الأمرين، الأمر الأول الأمر بالتصرف بعد الموت، أمر بالتصرف يعني ليس له علاقة بالمال، بالتصرف. فذلك بأن يوصي الموصي بأشياء معينة يطلب تنفيذها بعد وفاته، كان يوصي مثلا بأن يغسله فلان أو أن يصلي عليه فلان، أو أن يوصي بمثلا أولاده بصلة الرحم وإقامة الصلاة، أو يوصي بتزويج بناته، أو يوصي يعني وصايا معينة، فهذه تدخل في الأمر بالتصرف بعد الموت. الأمر الثاني التبرع بالمال بعده، وهذا هو المقصود في هذا الباب، أي أن يوصي بأن يتبرع بجزء من ماله كالثلث أو الربع أو الخمس في وجوه البر مثلا، فهذا التبرع يسمى وصية وهو المقصود في هذا الباب. فإذا الوصية تشمل الأمرين جميعا، تشمل الأمر بالتصرف بعد الموت وتشمل كذلك التبرع بالمال بعده. أما التبرع في حال الحياة يسمى هبة، وفي مرض الموت يسمى عطية. الوصية بهذا المعنى مجمع عليها، وأيضا ورد ذكرها في القرآن في سورة البقرة في قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذا يدل على تأكدها، لأن الله قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا، الخير هو المال الكثير، الوصية للوالدين والأقربين. الوصية للأقارب يعني الأقارب غير الوارثين، لكن كيف تكون وصية للوالدين؟ ما المقصود بالآية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف؟ ما معنى الآية؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. كيف تكون وصية للوالدين والأقربين؟ نعم أحسنت، هذا كان قبل أن تنزل آيات المواريث وقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فنزلت الآية قبل ذلك، فنسخ هذا الحكم بأنه لا وصية لوارث، فلا يجوز أن يوصي لوالديه إلا أن يكون والداه لا يرثانه. قد يكون أحيانا هناك مانع من موانع الإرث للوالدين، وإن كانت هذه مسائل نادرة. فإذا هذه منسوخة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، وهذا مثال لنسخ السنة للقرآن، كان بعض العلماء يمنع منه لكن هذا يعني أمر واقع. وأما الأقربين فنسخ ما يتعلق بالأقارب الوارثين، نسخ بالحديث لا وصية الوارث، لكن تبقى الآية في الأقارب غير الوارثين. ولما قسم الله الميراث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصي بها أو يوصى بها، يوصي بها أو دين أو يوصى بها أو دين، ورد الاثنتان جميعا، ورد يوصي بها أو دين ويوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين ومن بعد وصية يوصى بها أو دين. فالوصية مقدمة على الإرث، لأن الله تعالى لما قسم المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. طيب أيهما يقدم، الدين أو الوصية؟ الدين بالإجماع، بالإجماع. طيب ما دام أن الدين مقدم في الإخراج على الوصية، لماذا بدأ الله عز وجل بالوصية في الذكر؟ قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، لماذا لم يقل الله من بعد دين أو وصية؟ نعم لأن الغالب على الورثة التساهل في إخراج الوصية، فقدمها الله تعالى من باب الاهتمام بشأنها، ولأن الدين له صاحبه الذي يطالب به، لكن الوصية ما لها أحد يطالب بها، فيتساهل الورثة في إخراجها وربما يشق عليهم إخراجها، فقدمها الله في الذكر اهتماما بشأنها. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، من حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، يعني ظن سعد أنه سيموت من ذلك المرض، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي، يعني أوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفتصدق بشطره؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولعلك أن تبقى حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. طيب وقد شفاه الله تعالى وبقي وانتفع به أقوام وضر به آخر، من الذي انتفع به ومن الذي ضر به؟ نعم المسلمون في معركة القادسية، قاد المسلمين في معركة القادسية، القائد كان سعد بن أبي وقاص، وضر به الفرس، فتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أنه بعدما شفي تزوج 4 زوجات ورزقه الله تعالى 17 ابنا و9 بنات، يعني 8 بنات مع هذه البنت و17 ابنا، سبحان الله، مع أنه في حجة الوداع يقول حتى أشفيت على الموت، ظن أنه سيموت وأراد أن يوصي، فشفاه الله عز وجل ونفع الله تعالى به المسلمين نفعا عظيما، قاد المسلمين في معركة القادسية ورزقه الله تعالى 17 ابنا و8 بنات مع هذه البنت، يعني 9 بنات، فسبحان الله، يعني بدل الله تعالى حاله، يعني من حال كاد أن يموت فيها فشفاه الله وأغناه الله وقاد المسلمين في معركة القادسية ورزقه الله تعالى أبناء وبنات كثيرين. أيضا حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندي وصيتي، وفي لفظ إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتابة الوصية. ولذلك أقول كثير من الناس ينوي أن يوصي وينوي أن يوقف أوقافا، ولكنه بسبب الكسل والتواني يتأخر حتى يفجأه الموت أو يفجأه مرض الموت فيندم ندما عظيما. ومن لم ينفع نفسه وهو حي لا ينتظر من ورثته أن ينفعوه بعد مماته. أذكر أن رجلا أتى إلي وطلب أن أكتب عقارا وقفا أو وصية، فقلت له: لعلك تأتي بصورة صك العقار حتى نذكر البيانات فيما يكتب. فوعد أن يأتي بصورة الصك، وكل يوم غدا وكل يوم غدا حتى بغته الموت. ويقول من حضر وفاته إنه كان يريد أن يتكلم ويقول لمن حوله شيئا ولم يستطع. فقلت لهم: يغلب على الظن والله أعلم أنه يريد أن يقول لكم إني أريد أن أنصي أو أن أوقف، فارجعوا لفلان سيخبركم بما أريد، لكن لم يستطع أن يتكلم. فذهبت لأولاده وعزيتهم وكتبت لهم خطابا بأن والدكم كان يريد كذا وكذا وكذا، وهذا غير لازم شرعا لكم، لكن من البر أن تنفذوا ذلك، من البر به. فأجمعوا وقتها كلهم على أن ينفذوا ما أوصى به، ثم بلغني بعد ذلك أنهم تراجعوا ولم ينفذوا شيئا. فلذلك ينبغي أن يبادر من كان يريد أن يوصي أو أن يوقف، أن يبادر الآن وليس غدا، أن يبادر بكتابة وصيته أو أن يوقف ما أراد أن يوقفه. وبعض الناس يقول: أخشى أني أكتب وصية وأحتاج في المستقبل. أقول: الوصية لا تلزم إلا بالموت، بإمكانك أن تكتب الوصية الآن، ومتى ما أردت أن تلغيها فإنه يجوز لك أن تلغيها، أن تشطبها، أن تبدل، أن تعدل عليها، لأنها لا تلزم إلا بالموت. فلا يضرك أن تكتب الوصية الآن، اكتب وصيتك الآن، ومتى ما أردت أن تشطبها أو أن تعدل أو أن تبدل فالأمر لك، لأنها لا تلزم إلا بالموت. نعم، سيأتي الكلام عن هذه إن شاء الله، سيأتي مجالات الوصية سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. طيب، قال: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، فلا تصح من المجنون ولا من الصبي غير المميز. أما يعني الصبي المميز فتصح كما سيأتي. وقوله لم يعاين الموت يعني لم تبلغ روحه الحلقوم، فإن عاين الموت لم تصح وصيته، قالوا لأن قوله غير معتبر. ونقل صاحب منار السبيل اتفاق الفقهاء على ذلك، لكن يعني حكاية الاتفاق هذه محل نظر، لأن المسألة خلافية، فمن العلماء من قال تقبل وصية ما دام أن عقله ثابت، ما المانع؟ ما المانع حتى لو بلغت الروح الحلقوم، ما المانع من قبول وصيته بشرط أن عقله معه؟ وهذا هو القول الراجح أنها تقبل، وظاهر السنة يدل لذلك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أعظم أجرا، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم. وهذا نص في المسألة، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فهذا الحديث كان نص في المسألة على قبول الوصية عند بلوغ الروح الحلقوم. فالقول الراجح أنه تصح الوصية حتى لو بلغت الروح الحلقوم، بشرط أن يكون العقل ثابتا، لكن الوصية في حال الصحة أفضل. إنما الذي لا يقبل عندما تبلغ الروح الحلقوم التوبة، فإنه إذا بلغت الروح الحلقوم يغلق باب التوبة في وجه الإنسان. لماذا لا تقبل التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم، أحسنت، لأنه قد أصبح عالم الغيب في حقه شهادة، فإذا أصبح عالم الغيب في حقه شهادة هذا ينافي التكليف، لأنه لا ينكر الشهادة إلا مكابر. ولهذا في آخر الزمان عندما تطلع الشمس من مغربها كل الناس، كل من على الأرض يؤمنون ويتوبون إلى الله عز وجل، لكن لا تقبل التوبة، تغلق التوبة، لأنه يصبح الغيب شهادة. فعندما تبلغ الروح الحلقوم يصبح الغيب شهادة، كما حصل لأكبر طاغية في تاريخ البشرية وفرعون، لما رأى الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن لم تقبل توبته، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة. لكن بالنسبة للوصية قول الراجح أنها تصح، ما المانع؟ يعني ليس هناك تلازم بين عدم قبول التوبة وبين قبول الوصية. وأيضا يعني يشبه أن يكون إجماعا عمليا، كثير من المسلمين عندما يحضره الموت يوصي من حوله، يوصي من حوله بكذا وكذا وتنفذ وصيته، هذا يشبه أن يكون إجماعا عمليا من المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. قال ولو مميزا أو سفيها، تصح وصية المميز وكذلك السفيه. لماذا؟ لأنه حجر عليهما لأجل حفظ أموالهما، وليس في وصيتهما ضرر، لأنهما إن عاشا فهو لهما، وإن مات فلهما الثواب والأجر. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز وصية صبي من غسان، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فكان كالإجماع على صحة وصية الصبي المميز. ثم ذكر المؤلف حكم الوصية وأنها تدور عليها الأحكام الخمسة. وإذا قلنا الأحكام الخمسة ما المقصود بها؟ هذا مصطلح عند الأصوليين، إذا قيل الأحكام الخمسة، نعم أي أحسنت، الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة، هذه الأحكام الخمسة. فإذا قيل الأحكام الخمسة هذه الأحكام الخمسة، الوجوب والاستحباب والإباحة والحرام والتحريم والكراهة. فإذا الوصية تارة تكون واجبة وتارة مستحبة وتارة مباحة وتارة مكروهة وتارة محرمة. طيب، هذه الأحكام الخمسة فصلها المؤلف. بدأ المؤلف بالاستحباب، قال فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، هذا هو الحكم الأول وهو الاستحباب. فتسن الوصية في حق من ترك خيرا يعني مالا كثيرا، لقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فالخير هو المال الكثير، وهنا سمى الله عز وجل المال خيرا، وسمه أيضا في سورة العاديات خيرا، وإنه لحب الخير لشديد، لأن المال إذا أحسن الإنسان الاستفادة منه فهو خير، خير للإنسان في الدنيا والآخرة، فسمى الله المال خيرا. المال إذا استفاد الإنسان منه وكسبه من كسب حلال وأنفقه في مصارفه الشرعية فهو خير له. فتسن الوصية وتجوز بالثلث وتستحب بالخمس، تجوز بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، لكن المؤلف قال إنها تسن بالخمس، فالمستحب أن تكون الوصية بخمس المال وتجوز بالثلث. طيب لماذا بالخمس؟ قال الموفق بن قدامة الأولى ألا يستوعب الثلث بالوصية وإن كان غنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، فكان في هذا إشارة لأنه ينبغي أن تكون الوصية بأقل من الثلث. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه اشتهر عنه أنه أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني في قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. فالأفضل إذن أن تكون وصية بالخمس لكن تجوز بالثلث، الحد الأعلى الثلث والأفضل الخمس. الحكم الثاني الكراهة، قال وتكره لفقير له ورثة، إذا كان الإنسان فقيرا فتكره الوصية في حقه. لماذا؟ لأن ورثته أولى بهذا المال من الأباعد. والله تعالى لما ذكر الوصية قال إن ترك خيرا الوصية، وهذا لم يترك خيرا، هذا فقير. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد السابق: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والحديث: ابدأ بمن تعول. فمن كان فقيرا أو عليه ديون مثلا غانم، فالأفضل أنه لا يوصي، يترك تركته لورثته من بعده، لا يوصي. فإن أوصى الوصية الصحيحة لكنها مكروهة في حقه. الحكم الثالث: الإباحة. قال: وتباح له إن كانوا أغنياء، يعني تباح، يباح للإنسان يوصي إن كان ورثته الموصي أغنياء. فإذا كان ورثته أغنياء يعني لن يحتاجوا لهذا المال كثيرا، فلا بأس أن يعني تباح أن يوصي. لكن القول بالإباحة محل نظر، لأنه في هذه الحال يستحب أن يوصي وليس يباح، يستحب ما دام أن ورثته أغنياء ليسوا فقراء، فيستحب له أن يباح. ولعل المؤلف عبر بذلك لأنه أراد أن يستوعب حكم الإباحة حتى يعني يقول أنها تجري عليه الأحكام الخمسة. لكن في أمثلة أخرى صحيحة للإباحة. فمن العلماء من ذكر أيضا مثالا آخر، قال: تباح لمن لا وارث له، تباح بجميع المال لمن لا وارث له. ويعني أيضا التعبير بالإباحة هنا محل نظر، يعني لمن لا وارث له يستحب وليس مجرد إباحة. ولذلك يعني من الأمثلة الصحيحة أنه لو كان له ورثة أغنياء وأوصى لغني غير وارث فهذه مباحة، لا نقول مستحبة، هي مباحة. ورثته أغنياء لكنه أوصى لغني غير وارث، فهذه هذا المثال الصحيح لهذا القسم، لقسم الإباحة. الحكم الرابع: الوجوب. قال: وتجب على من عليه حق بلا بينة. من عليه حق سواء كان الحق لله أو للآدمي، حق لله كان يكون في ذمته زكاة، يجب عليه أن يوصي بتسديد هذه الزكاة لأنها دين لله عز وجل. أو حق لآدمي كأن يكون قد طلب بدين لكن هذا الدين ليس عليه بينة، أسلفت فلانا من نعم أسلفك فلان من الناس 10,000 ريال ولم يكن هناك شهود ولا كتابة، سلف لوجه الله، يجب عليك أن توصي بأن يسدد هذا القرض لفلان. وذلك لأنك إذا لم توصي فقد يضيع حق الدائن، والورثة لا يلزمهم أن يصدقوه إذا لم يكن معه بينة، فالمسؤولية تقع على هذا المدين. فإذا كان الحق ليس عليه بينة يجب على الإنسان يوصي به، أما لو كان عليه بينة لا يجب. الحكم الخامس: التحريم. قال: وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث. تحرم الوصية لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وتحرم أيضا لغير الوارث بأكثر من الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ولهذا قال المؤلف: ولوارث بشيء. إذن تدور على الوصية هذه الأحكام الخمسة: تارة تجب، وتارة تستحب، وتارة تباح، وتارة تحرم، وتارة تكره، فتدور عليها الأحكام الخمسة. قال: وتصح وتقف على إجازة الورثة، يعني لو أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث فتصح الوصية إذا أجاز الورثة ذلك، أما إذا لم يجز الورثة ذلك فلا تصح ولا تنفذ بالإجماع. طيب، قلنا بالثلث، متى الثلث؟ هل الثلث وقت الوصية أو الثلث عند الموت؟ قال المؤلف: والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أو لا عند الموت. الاعتبار بكونه وارثا أو غير وارث عند الموت، أما قبل الموت لا يعتبر. ومثلا رجل له أخ وارث فأوصى له بوصية، يعني رجل ليس له في الدنيا إلا أخوه، معنى ذلك أنه لو مات ورثه أخوه، أوصى له بوصية، هذه وصية لوارث لا تجوز، لكن ولد لهذا الموصي ابن، فأصبح هذا الأخ غير وارث لأن الابن يحجب الأخ، فتصح الوصية لأن العبرة بحاله عند الموت وليس وقت الوصية. طيب لو كانت المسألة بالعكس، رجل له ابن فأوصى لأخيه باعتبار أن أخاه غير وارث، ثم إن هذا الابن توفي فأصبح الذي يرث أخوه، فلا تصح الوصية لأنه عند الموت أصبح أخوه وارثا والوصية لا تصح لوارث. فإذا العبرة بحاله وقت الموت وليس وقت الوصية. وبالإجازة أو الرد بعده، يعني العبرة بإجازة الورثة للوصية أو عدم إجازتهم لها إنما يكون بعده، يعني بعد موت الموصي، ولا عبرة بإجازتهم أو ردهم قبل ذلك، لأن ما بعد الموت هو وقت لزوم الوصية. وأحيانا الورثة قد يجاملون الموصي في حياته فيقبلون أن يوصي لوارث أو يقبلون أن يوصي بأكثر من الثلث، لكن بعد وفاته يتغير رأيهم فلا يقبلون. فهل يؤخذ رأيهم قبل الوفاة أو بعد الوفاة؟ بعد الوفاة. فالعبرة إذن برأي الورثة بعد الوفاة وليس قبل الوفاة. فإذا امتنع الموصى له بعد موت الموصي، فإذا امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. الموصى له هذا أحد أركان الوصية، لأن الوصية لها أربعة أركان. الموصي وهو الذي صدرت من الوصية، الموصى له هو من يستفيد من الوصية وينتفع من الوصية، الموصى به الشيء الذي يوصى به من مال أو منفعة، والصيغة وتكون بالإجاب والقبول وما دل عليه. هناك مصطلح آخر، الموصى إليه، هذا ليس من أركان الوصية، يعني الوصي الذي يؤمر بتنفيذ الوصية. إذا امتنع الموصى له، يعني هذا يعني رجل أوصى لفلان من الناس مبلغ مالي لكونه فقيرا، لكن بعد وفاة هذا الموصي هذا الفقير امتنع من قبول الوصية وامتنع من الرد، يا فلان إن فلان أوصى لك، سكت، لا هو الذي قبل ولا هو الذي رد، فيحكم عليه بالرد ويسقط حقه لعدم قبوله. قال وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد. إن قبل الوصية ثم ردها لزمت الوصية ولم يصح الرد لأنها دخلت في ملكه واستقرت في ملكه، ولا يصح الرد إلا إذا رضي الورثة لأنها تعتبر هبة منه للورثة، والهبة لا بد من قبولها وتدخل في ملكه من حين قبوله كسائر العقود. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته، يعني ما حدث في الموصى به، في الشيء الموصى به من النماء المتصل أو المنفصل قبل قبول الموصى له فيكون الورثة، لأنها إنما تدخل في ملكه من حين القبول. يعني لو حصل مثلا هذا الموصى به كان مثلا شاتا أو كان ناقة فنتجت، فهذا النتاج يكون للورثة قبل قبول الموصى له الوصية في هذه الفترة التي بعد الوفاة وقبل قبول الموصى له الوصية، النتاج والنمى يكون للورثة. ثم انتقل المؤلف للكلام عن مبطلات الوصية وهي خمسة مبطلات. الأول قال وتبطل الوصية بخمسة أشياء: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه. فإذا رجع الموصي بطلت الوصية لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت، إما أن يكون بقول بأن يقول أبطلت وصيتي، أو بفعل أن تكون وصية مكتوبة ويمزقها مثلا فتبطل الوصية إذن بالرجوع. الأمر الثاني وبموت الموصى له قبل الموصي، بموت الموصى له قبل الموصي، أوصى لفلان من الناس بمبلغ مالي وهذا الموصى له مات، تبطل الوصية مباشرة. الثالث وبقتله للموصي، إذا قتل الموصى له الموصي فتبطل الوصية لأنه قد تعجل شيئا قبل أوانه، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا إذا كان قتله خطأ، إذا كان قتله عمدا. لكن إذا كان قتله خطأ فهل يحرم الموصى له من الوصية؟ نعم يحرم، يحرم من الوصية، بل حتى يحرم من الميراث، يحرم من الوصية ومن الميراث. إذا قتل، إذا كان وارثا وقتل المورث فيحرم من الميراث، وكذلك إذا كان موصى له يحرم من الوصية، سواء كان قتل عمدا أو خطأ سدا للذريعة، لأن لو فتح المجال فربما يستعجل الموصى له أو الوارث يستعجل في قتل مورثه أو في قتل الموصي ويعاقب بنقيض قصده. لكن إذا كان القتل بطريق الخطأ في حوادث السيارات، يعني على كلام الفقهاء أنه إذا تسبب الوارث في قتل المورث يحرم من الميراث، فلو كان ابن بارا بأبيه وأركبه في سيارته ثم وقع حادث سيارة وقدرت نسبة خطأ على قائد السيارة الذي هو الابن، فعلى يعني كلام الفقهاء فقه الحنابلة أنه يحرم من الميراث لأنه تسبب في قتل مورثه، ومن تسبب في قتل مورثه يحرم من الميراث. وقد عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء، ورأت الهيئة بالأكثر بالأغلبية أنه لا يحرم من الميراث بشرط ألا يكون هناك شبهة أو قرينة تدل على أنه فعل ذلك تعجلا للميراث. فإذا لم تقم هناك قرينة ولم يكن ثم شبهة بأن كان هذا الابن ابنا بارا صالحا، كيف يعاقب هذا الابن البار ويحرم من الميراث لكونه قد بر بأبيه ووقع منه هذا الحادث بغير اختياره؟ ربما يكون منه نوع تفريط لكن لم يتعمد، لأن أيضا هذا الحادث كما أنه يحتمل وفاة مورثه يحتمل وفاته هو أيضا، كما أنه قد يتسبب في وفاة مورثه فهو قد تسبب في وفاته هو، فاحتمال أن يكون قد قصد قتل مورثه احتمال بعيد، احتمال ضعيف. ولهذا فالصواب أن هذا التسبب لا يمنع الوارث من الميراث ولا يمنع الموصى له من الوصية، هذا هو القول الراجح وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء. وبرده للوصية، هذا أيضا المبطل الرابع، إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية. بعض الناس عنده عزة نفس، قيل يا فلان إن فلان أوصى لك، قال لا ما أقبل، تبطل الوصية مباشرة ولا يلزم بالقبول. وبتلف العين المعينة الموصى بها، إذا تلفت العين الموصى بها بطلت الوصية كما هو ظاهر. فهذه إذن هي مبطلات الوصية الخمسة. والفقهاء يفصلون في مسائل الوصية ويفرعون تفريعات دقيقة أكثر من غيرهم من الأبواب، وربما يعني يكون في أزمنة السابقة كانت الحاجة قائمة لذلك أكثر، بينما تجد أنهم يجملون في أبواب أخرى، يعني يفصلون في أبواب ويجملون في أبواب. وربما أن بعض الفقهاء الذين يقومون بتأليف هذه المتون يختارون ما هو المناسب لزمنهم وما يحتاج إليه الناس في زمنهم، ولذلك ينبغي في كل زمان أن ينبري طائفة من الفقهاء ويصنفون متونا مناسبة لأهل ذلك الزمان. ولذلك إن شاء الله فيه فكرة سبقا يعني تحدثت بها في دروس سابقة، وضع متن فقهي معاصر يشمل أبرز المسائل المعاصرة وأبرز النوازل، وتكون في متن فقهي يشمل المسائل التي ذكرها الفقهاء السابقون والمسائل المعاصرة تقرب الفقه لطالب العلم. مثلا مفطرات المعاصرة، مفطرات الصيام المعاصرة كلها تذكر في نص صفحة، حيث من ضبطها يكون ضبط المفطرات المعاصرة. هذا إن شاء الله يعني نعمل عليه، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. قال المصنف رحمه الله: باب الموصى له. الموصى له ذكرنا أنه أحد أركان الوصية، لأن الوصية الموصي والموصى له والموصى به والصيغة، أما الموصى إليه قلنا هذا ليس من أركان الوصية، انتبه، فالفرق بين الموصى له والموصى إليه. والموصى به. الموصى به يعني المال الموصى به، الموصى له يعني الذي يستفيد بالوصية، الموصى إليه يعني وصي الذي ينفذ الوصية. فلا بد أن تضبط هذه المصطلحات وتفرق بينها. طيب، الموصى له يعني مستفيد من الوصية، يعني الذي أوصى له الميت بأن يكون هذا الشيء له وملكا له. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك كحمل وبهيمة. كل من صح تمليكه صحت الوصية إليه، حتى لو كان كافرا. وصفية بنت حيي زوج النبي عليه الصلاة والسلام أوصت لأخ لها يهودي بوصية، فالوصية أوسع من البيع وأوسع من الهبة وأوسع من سائر العقود. أيضا تصح الوصية لمن لا يمكن تمليكه كالحمل والبهيمة، ولكن يمكن أن تصح يصحح يمكن أن تصحح الوصية للحمل بأن ترصد له، يعني الوصية للحمل تكون مثلا أوصى هذا الرجل بأن هذا المبلغ المالي لحمل فلانة، يعرف أنها عائلة فقيرة وكذا، فهذه الوصية صحيحة. وكذلك أيضا بهيمة، الوصية للبهيمة ترصد في علفها، ولهذا قال ويصرف في علفها، يرصد ترصد هذه الوصية في علف البهيمة. ولكن قول المصنف ولو مرتدا أو حربيا، يعني تصح الوصية للكافر حتى لو كان مرتدا أو حربيا. والقول الثاني أنها لا تصح للمرتد ولا للحربي، لأن المرتد أصلا يجب قتله، قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، والحربي أيضا مطلوب دمه، بينه وبين المسلمين حرب معلنة، فكيف تصح الوصية له؟ وهذا هو القول الراجع، أنها لا تصح الوصية للمرتد ولا للحربي. قال وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف المصالح العامة. الوصية للمساجد تصح، وكذلك القناطر، القناطر يعني توجد في الأماكن التي توجد فيها الأنهار ونحوها، وأيضا المدارس والمستشفيات وما فيه منفعة للمسلمين. وأيضا لو قال هذه وصية لله ورسوله فتصح وتصرف في المصالح العامة. قال وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح. يعني هذا إنسان عنده فلسفة، أو ربما يكون أحمق، أوصى بإحراق ثلث ماله، كيف نتعامل مع هذه الوصية؟ يعني هذه مسألة مفترضة طبعا، وقد تقع، ليست ممتنعة عقلا لكنها نادرة الوقوع. هذا إنسان أوصى بإحراق ثلث ماله، فالفقهاء يقولون يصحح كلامه ما أمكن. فإذا أوصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد، يوضع في بخور، وبذلك يكون قد أحرق ثلث ماله، يوضع هذا الثلث في بخور، في بخور مثلا المسجد. وقول تجمير الكعبة قد لا يلزم، يعني تيسر تجمير الكعبة هذا لمن كان ساكن في مكة ومن حولها، لكن يعني في البلدان الأخرى يجعله في بخور للمسجد وتصح الوصية بذلك. وأما قوله وتنوير المساجد، كانوا قديما يستعملون مصابيح في تنوير المساجد، أما في الوقت الحاضر ما الذي يغني عن تنوير المساجد؟ الكهرباء، الكهرباء. نعم، لا هو مقصود في يعني في المصالح العامة، فيمكن أن يجعل إما في بخور أو في، طبعا هنا يعني هنا في المملكة فاتورة الكهرباء تدفع من بيت المال، لكن في بعض الدول فاتورة الكهرباء يدفعها مثلا جماعة المسجد، فيمكن أن تصرف إما في فاتورة الكهرباء أو في البخور. فهذه الوصية لا ترد، نقول وصية صحيحة، لكن إما تصرف في بخور للمسجد أو في دفع فاتورة كهرباء المسجد. طيب، لو أوصى بدفنه، بدفن هذا المال في التراب، قال ما ثلث مال يدفن في التراب، لماذا؟ يعني إما عنده فلسفة أو أنه أحمق أو لغير ذلك، فنصحح الوصية ما أمكن. طيب كيف تدفن في التراب؟ قال صرف في تكفين الموتى، يصرف هذا المبلغ في تكفين الموتى ويصدق عليه فعلا أنه دفن في التراب. ويعني هذه من الحيل الفقهية التي يمكن استفاد من هذه الوصايا وتنفذ ولو بطريق غير مباشر. طيب، أوصى بأن يرمى هذا المال في الماء، أيضا ممكن صح الوصية. قال: وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد، يكون في في في سفن للجهاد، أو مثلا يصرف للقوات البحرية باعتبارنا تعمل في البحر. قال: ولا تصح لكنيسة أو بيت نار، لا تصح الوصية لكنيسة أو أي معبد من معابد الكفار عموما، أو كتب التوراة والإنجيل لأنها منسوخة، فلا تصح الوصية لها. أو ملك أو ميت أو جني، لأنهم لا يملكون ولا فائدة من الوصية لهم. وقال بعض العلماء أنها يمكن أن تصح الوصية للميت، لكن تكون صدقة عن هذا الميت، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وهذا هو الظاهر أيضا عندما يوصي إنسان لميت، أن المقصود أنها صدقة تدفع عن هذا الميت. ولا لمبهم كأحد هذين، لو قال يعني أوصيت لأحد هذين، يقول مؤلف أنها لا تصح. وقال بعض العلماء أنها تصح ويقرع بينهما، وهذا هو الأقرب. يعني قد يكون أحيانا الإنسان ينحرج عنده اثنان فقيران ويريد أن يوصي لأحدهما، وربما يكون مبلغ يعني ليس كبيرا حتى ما يقسم بينهما، فيقول أوصيت لأحد هذين، فالأقرب الله أعلم أنه يقرع بينهما، فمن جاءت القراءة أخذ هذا المبلغ. قال: فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له، هذا يصح أن يكون ضابطا في هذا الباب. أوصى لمن تصح له الوصية ومن لا تصح، كان يقول أوصيت لزيد ولجبريل أو لميكائيل أو لإسرافيل مثلا، فالوصية تصح لزيد لكن لا تصح للملك، فيكون الكل لزيد، يكون الثلث هذا كله لزيد. لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. طيب، لحي وميت على المذهب أنه أوصى لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح، فمقتضى المذهب ماذا يكون؟ أن يكون كله للحي. فلماذا قال المؤلف كان للحي النصف فقط؟ يعني هذه العبارة مشكلة. بعض الشراح قال إن الفرق أنه في المسألة الأولى أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ومن لا تصح، فكان الكل لمن تصح له. وأما في المسألة الثانية أوصى بثلث مال حي وميت فكان الحي نصف الثلث، ولكن هذا غير مقنع هذا التفريق. ولهذا قال بعض الفقهاء إنه إذا أوصى لحي وميت فالكل للحي، وهذا وجه عند الحنابلة كما ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف. وعلى القول الراجح يكون نصفها للحي والنصف الآخر يصرف صدقة عن الميت، لأننا قلنا إن القول الراجح أنه تصح الوصية للميت وتكون صدقة عن الميت، فعلى القول الراجح يكون نصفها للحي والنصف الآخر للميت. لكن على كلام المؤلف الحقيقة لا فرق بين المسألتين، لا فرق، لا نجد فرقا بين قوله فلو أوصى بثلث مال لمن تصح له وصية ومن لا تصح، وبين قوله لكن لو أوصى لحي وميت، لأنهم عندهم أن الوصية لا تصح لميت أصلا. فهذا مشكل من كلام المؤلف، ولذلك الوجه الآخر عند الحنابلة يزول به الإشكال. ثم قال المصنف رحمه الله: وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب. أوصى لأهل سكته، السكة هذا المصطلح لا زال مستعملا إلى الآن، يقال السكة ويقال الزقاق، ومعناها الطريق الضيق، الطريق الضيق يسمى سكة ويسمى زقاق. فإذا أوصى لأهل سكته تصرف الوصية لأهل البيوت الواقع على هذه السكة أو هذا الزقاق. طيب، قال أوصيت بهذا المبلغ لجيراني، كتب في وصيته أوصيت مثلا ب50,000 ريال لجيراني. طيب، من هم جيرانه؟ يقول المؤلف 40 دارا من كل جانب، هؤلاء هم جيرانه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق الجوار 40 دارا، هكذا وهكذا وهكذا، يمينا وشمالا وقداما وخلفا. وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى والبيهقي، ولكنه حديث ضعيف. والقول الثاني أن المرجع في تحديد الجوار للعرف، والتحديد بأربعين دارا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يفرقون بين الجيران، يقول هذا جار ويقول هذا ليس بجار. فالقول الراجح أن المرجع في تحديد وصف الجوار العرف، وأما ما استدل به الحنابلة من حديث أبي هريرة حق الجوار أربعون دارا فهذا الحديث حديث ضعيف. يمكن في وقتنا الحاضر كيف يحدد الجيران؟ من يسكن عن يمينه وشماله وقدامه في نفس الشارع، نفس الشارع الذي عليه البيت، فهذه البيوت التي عن يمين وشمال والتي مقابلة هذه يعتبرون جيرانه، لكن البيوت التي في الشارع الآخر المقابل أو الذي في الخلف لا يعتبرون جيرانا يعني بالمعنى الشرعي الدقيق. فإذا يعني العرف يمكن أن يضبط هذه المسائل. نعم، أوصى بسابع جار لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم انتقل المؤلف للتعريف ببعض المصطلحات، لأن هذه المصطلحات مهمة في تفسير الوصية، وأيضا في وقتنا الحاضر يعني هناك مصطلحات خاصة من بعض كبار السن عند تنفيذ الوصية تشكل على الموصى إليه كيف ينفذها، ولهذا لا بد من فهم ماذا يريدون وما المقصود بهذه المصطلحات. فذكر المؤلف عدة مصطلحات، قال والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم، هذه كلها مصطلحات لمن لم يبلغ، تطلق على من لم يبلغ. طيب، الذي ماتت أمه وأبوه موجود هل يقال إنه يتيم؟ هذا ليس يتيما، وإنما اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ. أيهما أشد، فقد الأم أو فقد الأب؟ نعم، فقد الأب، لأن الأم يمكن يأتي بخادمة تربي هذا الطفل، يعني هناك من يقوم بحضانته وخدمته، لكن فقد الأب أشد لأنه هو الذي ينفق عليه، هو الذي يرعاه، هو الذي يقوم على شؤونه. فقد الأب أشد من فقد الأم، وإن كان حق الأم أعظم لكن فقد الأب أشد. فلذلك من فقد أمه لا يقال أنه يتيم، إنما اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، أما من فقد أباه بعد البلوغ أيضا لا يقال يتيم. طيب، والمميز يعني مصطلح التمييز من بلغ سبعا، هذه المسألة تكلمنا عنها بالتفصيل وذكرنا خلاف العلماء في ضابط التمييز، ورجحنا أن المميز هو من بلغ سبع سنين ودخل من أتم سبع سنين ودخل الثامنة، وأن هناك قول لبعض الفقهاء أن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، لكن هذا غير منضبط. الآن ربما طفل عمره ثلاث سنين يفهم الخطاب ويرد الجواب، ليس كذلك؟ تتحاور معه يرد، يفهم الخطاب، يفهم ما تقول ويرد عليك، هل هذا مميز؟ عمره ثلاث سنين، بل بعضهم ربما أقل من ثلاث سنين يفهم الخطاب ويرد الجواب. فأحسن ما قيل في ضابط المميز أنه من بلغ أتم سبع سنين ودخل الثامنة. والطفل، مصطلح الطفل من دون سبع سنين وقاله طفل. والمراهق، المراهق يعني من قارب البلوغ، قال من قارب البلوغ، لكن المراهق عند التربويين لهم يعني مصطلح خاص، ما بين 12 سنة إلى 20 أو إلى 22، لكن هذا يعني ليس هو المصطلح عند الفقهاء. عند الفقهاء إذا قالوا مراهق يعني من قارب البلوغ. والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين، من البلوغ إلى الثلاثين يقال له شاب ويقال فتى. والكهل من الثلاثين إلى الخمسين، من الثلاثين إلى الخمسين انتهى سن الشباب، انتقل إلى سن الكهولة، من الثلاثين إلى الخمسين لا يقال له شاب، إنما يقال له كهل، ويكلم الناس في المهدي وكهلا، فسن الكهولة من الثلاثين إلى الخمسين. والشيخ من الخمسين إلى السبعين، من الخمسين إلى السبعين لا يقال له شاب ولا كهل حتى، وإنما يقال له شيخ. ثم بعد ذلك هرم، من السبعين فما فوق يقال له هرم. هذه مصطلحات عند الفقهاء ومأخوذة من معناها في اللغة العربية، هكذا معناها في اللغة العربية. والأيم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة. الأيم والعازب يعني الأعزب الذي لا زوج له، يقال رجل عازب أو أعزب وامرأة عزباء وأيم. ولهذا قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، الأيام يعني من لا زوج له من رجل أو امرأة. والعازب لا زال هذا المصطلح مستعملا، يقال فلان أعزب أو عازب امرأة عزباء. والبكر من لم يتزوج، البكر يشمل الذكر والأنثى كما في حديث عبادة البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. ورجل ثيب امرأة ثيبة إذا كان قد تزوج، المتزوج يقال له ثيب، لكن لفظ المحصن من وطئ في نكاح صحيح. والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج، إذا قال امرأة ثيب يعني زالت بكارتها، وهذا أكثر ما يكون بالزواج، لكن قد تزول البكارة بغير الزواج، فربما تزول بالزنا أو تزول باليد أو تزول أيضا أحيانا بالقفزة أو الضربة الشديدة. يقولون إن أحيانا بعض الفتيات عند القفزة الشديدة تزول معها البكارة، ولذلك تنصح يعني البكر بألا تمارس التمارين الرياضية الشاقة لأنها ربما تزول معها البكارة. فالبكارة قد تزول بغير الزواج، إما بالزنا أو باليد أو بالقفز ونحوه. ولذلك زوال البكارة لا يعد دليلا قاطعا على الزنا. والأرامل النساء اللاتي فارقن أزواجهن بموت أو حياة، هذا هو التعريف المشهور. وقيل إن الأرملة هي فقط من مات زوجها ولا يشمل المطلقة، وقيل إنها هي المحتاجة، ولكن أشهر ما ذكره المؤلف. والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة، يعني ما بين الثلاثة إلى العشرة يقال له رهط. قال أرهطي أعز عليكم من الله، ولولا رهطك لرجمناك، يعني قرابته كانوا يعني من الثلاثة إلى العشرة. فإذا أوصل الصنف مما ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم ولم يدخل غيرهم. ثم قال المصنف رحمه الله باب الموصى به، والموصى به أحد أركان الوصية. قلنا أركان الوصية موصي وموصى له وموصى به وصيغة. فانتقل المؤلف الآن الكلام للموصى به، بعدما تكلم عن الموصى له تكلم المؤلف عن الموصي ثم الموصى له، انتقل للركن الثالث وهو الموصى به، والصيغة أيضا تكلم عنها. بقي الموصى به والموصى إليه. الموصى به يعني الشيء الموصى به من مال أو منفعة، وهذا بابه واسع يعني يشمل حتى المجهول والمعدوم كما سيأتي. قال تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة طويلة. يعني أنه تصح الوصية بالمجهول وتصح الوصية بالمعدوم، وذلك لأن الموصى له إما غانم وإما سالم. من أوصي له بجمل شارد هل عليه ضرر؟ أن وجد الجمل وإلا لم يلحقه ضرر، فهو إما غانم وإما سالم، ما المانع من الصحة؟ ولهذا تذكرون الدرس السابق أيضا رجحنا أن هبة المجهول والمعدوم تصح خلافا للمذهب. الحنابلة عندهم يفرقون بين الهبة والوصية، فعندهم أن الهبة لا تصح بالمجهول ولا بالمعدوم، وتصح الوصية المجهول والمعدوم. والقول الراجح أن تصح الهبة والوصية بالمجهول والمعدوم، وأن أبواب التبرعات أوسع من أبواب المعاوضات. طيب إذن ما هو الغرر الممنوع شرعا؟ يعني يكون في أي أبواب؟ في المعاوضات. الغرر الممنوع شرعا إنما يكون في المعاوضات فقط، لأن منع الشارع من الغرر لكونه مظنة للمنازعة والخصومة مما يؤدي للشحنة والبغضاء بين المسلمين، وهذا إنما يكون في عقود المعاوضات ولا يكون هذا في عقود التبرعات. فالذي قد وهبت له هبة مجهول إن استطاع أن يحصل هذا الموهوب، وإلا فليس بخسران، إما غانم وإما سالم. الموصى له بمجهول أو معدوم ليس عليه ضرر، إما أن يحصل هذا الموصى به أو أنه سالم، فهو متردد بين الغنم والسلامة. بينما الغرر في المعاوضات ليس إما غانم وإما سالم، إما غانم وإما غارم، فمتردد بين الغنم والخسارة، الربح والخسارة. لاحظ الفرق، ترى ضبط هذه الأصول يعين طالب العلم على فهم هذه الأبواب، فأنت تضبطها بهذه الطريقة. أبواب المعاوضات، أبواب المعاوضات عموما الغرر والجهالة فيها ممنوعة، أبواب التبرعات عموما يتسامح فيها في الغرر والجهالة، وذلك لأنه في أبواب المعاوضات الغرر مظنة للخصومة وللنزاع الذي يفضل الشحنة والبغضاء، بينما ذلك المعنى غير وارد في أبواب التبرعات، فالموهوب له أو الموصى له متردد بين الغنم والسلامة وليس بين الغنم والغرم. فعلى هذا الوصية بالمجهول تصح، وعلى قول الراجع الهبة المجهول تصح. قال فإن حصل شيء فللموصى له، يعني إن حصل شيء للموصى له، إن لم يحصل شيء فليس عليه ضرر، لكن استثنوا مسألة واحدة، إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. لو أوصى بأمة، بحمل أمة، أوصى بحمل أمة أنه لفلان، فيقولون حمل الأمة لا تصح الوصية به، وإنما يكون الموصى له قيمته وقت وضعه. لماذا؟ لماذا استثنوا هذه المسألة؟ استثنوا هذه المسألة لحرمة التفريق بين الأم وولدها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن يفرق بين الأم وولدها، وإن كان الحديث في سنده مقال لكن أجمع العلماء عليه. ولذلك لو أوصى بحمل أمة لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها، فيقال أنت الموصى له نعطيك قيمة هذا الحمل، لكن لا تأخذ هذا الولد من أمه. وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس، تصح الوصية بغير مال، بينما يعني ذلك لا يصح في المعاوضات، لكن في غير المعاوضات تصح بغير مال ككلب، يعني بيع الكلب لا يصح، بينما تصح الوصية به كلب مباح النفع وهو كلب الصيد والحرث والماشية. وزيت متنجس، كانوا قديما يوقدون على الزيت، يوقدون البيوت والمساجد على الزيت، يأتون بالزيت ويضعون عليه يعني ما يوقد به ويوقدون فيه النار ويضيئون المسجد ويضيئون البيت ب يعني هذه أشبه الشمع، فأحيانا يكون الزيت متنجس فيقول تصح الوصية به. وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد أو أجرة دار ونحوهما، يعني حتى لو كانت المنفعة مجردة عن الرقبة تصح، كان يقول أوصي بأن العبد فلان يخدم فلان طوال حياته، أو أوصي بأجرة داري لفلان لمدة كذا. ومن أمثلة معاصرة مثلا أن يقول أوصي بأن السائق الذي عندي تنقل كفالته لفلان ويعمل عند فلان، عنده سائق مثلا أحبه ويريد أن يكرمه، فأوصى بأن تنقل كفالته مثلا لأخيه أو لأخته أو لمن يعني يرغب، فهذه الوصية بهذه المنفعة المجردة تصح. وتصح بالمبهم كثوب، تصح الوصية بالمبهم لكن يعطى ما يقع عليه الاسم، يعطى أي ثوب يقع عليه الاسم. فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة، يعني الاسم اختلف العرف عن الحقيقة اللغوية، فالمؤلف يقول تغلب الحقيقة، الحقيقة اللغوية تغلب على العرف، قالوا لأن الحقيقة اللغوية هي الأصل الذي يحمل عليه كلام الشارع، وهذا هو المذهب. القول الثاني أنه إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والعرف فيقدم العرف على الحقيقة. طيب أيهما أقرب لمقصود الموصي، الحقيقة اللغوية أو العرف؟ العرف، العرف أقرب، ولهذا في القول الراجح أنه يقدم العرف على الحقيقة اللغوية، وقد اختار هذا الموفق من قدامة رحمه الله. قال فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير، يعني هذا مثال الحقيقة اللغوية ولا تقدم على العرف. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة، وهذا أيضا مثال الحقيقة اللغوية، لكن لو وجد عرف فعلى القول الراجح العرف يقدم. والعبد يطلق على الذكر كما في الآية، والصالحين من عبادك، وعبادك جمع عبد، ولذا قال عبادكم وإمائكم. والحجر، الحجر الأنثى من الخيل، والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى، وهذه لغوية وشرعية كلها، لغوية وعرفية يعني، لغوية وعرفية. والفرس والرقيق اسم لهما يعني للذكر والأنثى في الحقيقة اللغوية وأيضا في العرفية. والنعجة اسم للأنثى من الظأن في الحقيقة اللغوية وأيضا في العرفية. والكبش اسم للذكر الكبير منه يعني هذا في الحقيقة اللغوية. والتيس اسم للذكر الكبير من المعز في الحقيقة اللغوية. والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير. هنا المؤلف لم يذكر الحقيقة اللغوية، هنا ذكر العرف، فقال إنه يقدم في الدابة العرف، فالعرف أن الدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، وهذا يؤكد ما رجحناه من تقديم العرف على الحقيقة اللغوية. لكن يعني هذا في زمن المؤلف أن الدابة الخيل والبغال والحمير، لكن في وقتنا الحاضر لو قال رجل أوصي بدابتي لفلان، المقصود بها السيارة، دابة الآن أصبحت هي السيارة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الموصى إليه، وهو آخر يعني الأبواب، أو نعم هو الفصل قبل الأخير. باب الموصى إليه، الموصى إليه ليس من أركان الوصية، لأن أركان الوصية كما ذكرنا الموصي والموصى له والموصى به والصيغة، وهذه كلها تكلمنا عنها. الموصى إليه يعني يسميه الناس الوصي الذي ينفذ الوصية، فهو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره، هو الذي عهد إليه بتنفيذ الوصية، يسميه الناس وصي، يسمونه وصيا، أو بعضهم يسميه ولي أو ناظر الوصية، ولا مشاحة في الاصطلاح. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم. انتقل المؤلف للكلام عن الشروط الواجب توفرها في الموصى إليه. الأول أن يكون مسلما، فلا يصح أن يكون الموصى إليه كافرا، لأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم، لكن لو كانت وصية من كافر لكافر تصح. الشرط الثاني التكليف، فالمجنون لا يصح أن يكون وصيا، لأن المجنون أصلا ليس بأهل التصرف في ماله، فكيف يوكل له التصرف في مال غيره. الشرط الثالث رشيد الرشد، فلا تصح، لا يصح أن يكون الموصى إليه سفيها. الشرط الرابع العدالة، قال عدل ولو ظاهرا، فلا لا يصح أن يكون الموصى إليه فاسقا. لكن قال بعض العلماء أنه يصح أن يكون الموصى إليه فاسقا لكن يضم إليه أمين، وهذا هو القول الراجح. مثلا لو كانت الوصية تحتاج صرف شيكات، فيمكن أن يقال أن هذا الشيك لا بد له من توقيعين، توقيع من هذا الموصى إليه الفاسق ويضم إليه أمين، وبذلك يزول الإشكال. أو أعمى، يصح أن يكون موصى إليه أعمى، كونه أعمى لا يمنعه من أن يكون وصيا. أو امرأة لا تشترط الذكورية في الموصى إليه، يصح أن يكون الوصي امرأة، ويدل لذلك أن عمر رضي الله عنه أوصى أن تتولى حفصة نظارة وقفه الذي بخيبر، ولأن المرأة من أهل الشهادة فتصح الوصية إليها. ولهذا لو أن رجلا أوصى بأن يكون الوصي على أولاده أمهم، زوجته التي هي أمهم، هل يصح هذا؟ نعم يصح، بل إنه إذا كانت الأم عاقلة رشيدة هي أولى بأن تكون الوصية على هؤلاء الأيتام من عمهم أو من رجل آخر. وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم، أنه يصح أن تكون الوصية امرأة. فيعني بعض الناس خاصة ممن يكون في مرض الموت يوصي بأن تكون زوجته هي الوصية على أولاده، فهذه وصية صحيحة، فتكون زوجته التي هي أمهم هي الوصي وهي الموصى إليه. أو رقيقا، يصح أن يكون الموصى إليه رقيقا لا يمنع، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده، لأن منافعها ربما تفوت فيحتاج إلى إذن السيد. وتصح من كافر إلى عدل في دينه، يعني تصح الوصية من كافر إلى كافر بشرط العدالة في الدين. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت، يعني هذه الشروط والصفات تعتبر عند النطق بالوصية وعند الموت كذلك. طيب، وإذا كانت الوصية على أيتام أو على مجانين أو على ذوي احتياجات خاصة، فإن الوصي ينبغي أن يقوم بتنمية أموالهم والاتجار فيها حتى لا تأكلها الزكاة، كما قال عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، يعني الزكاة. فينبغي أن يتجر بها في مجالات استثمار قليلة المخاطر، ويجب عليه أن يزكيها، أن يخرج زكاتها عن كل سنة، لكن حتى لا تأكلها الزكاة أو تنقصها نقصانا كثيرا، ينبغي أن يتجر بأموال هؤلاء اليتامى أو المجانين أو ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات استثمار قليلة المخاطر. وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء. الموصى إليه الذي هو الوصي له أن يقبل الإصى في حياة الموصي وأن يعزل نفسه متى ما شاء، لكن إذا عزل نفسه فينبغي أن يعين غيره عن طريق الحاكم، يعني القاضي، لأن القاضي له الولاية العامة على الوصايا والأوقاف. وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه، يعني أن وصية كما تصح منجزة ما تصح معلقة. وباب الوصية أوسع من أبواب المعاوضات. أبواب المعاوضات الحنابلة والجمهور عموما يمنعون من تعليق العقود، وإن كان القول الراجح صحة التعليق، لكن في الوصية يقول يصح التعليق، فيصح أن يقول: إذا بلغ فلان الصغير فهو وصي، إذا حضر فلان الغائب فهو الوصي، إذا رشد فلان السفيه فهو الوصي، ونحو ذلك. أو إن مات زيد فعمر مكانه، أيضا تصح الوصية بهذه الصفة من التعليق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قتل جعفر، إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة. وتصح مؤقتة كزيد وصبي، نعم، وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر، لا مانع من التأقيت، يقول فلان وصي لمدة سنة ثم من بعده فلان. وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك. الوصي كالوكيل، الوكيل ليس له أن يوكل بإذن موكل، هكذا الوصي ليس له أن يوصي إلا إذا جعل له ذلك. وقال بعض العلماء إن الوصي له أن يوصي لأنه قائم مقام الموصي، وهذا هو القول الراجح. فلو جعل إنسان وصي ثم حضرته الوفاة، فحضر هذا الوصي الوفاة فقال وصي على هذه الأموال من بعد فلان، فالقول الراجح أن هذا لا بأس به. ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا، إذا كان فيه وصي خاص فهو مقدم على القاضي، ولا نظر للقاضي الذي هو الحاكم مع وجود الوصي الخاص. ومثل ذلك الوقف، لا نظر للحاكم مع وجود الناظر الخاص على الوقف. آخر فصل معنا في كتاب الوصية مسائل متعلقة بالوصية ختم بها المصنف، قال: ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله، كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف. مراد المؤلف أنه لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم، إذا كانت في شيء مجهول فإن هذا الوصي لن يستطيع التنفيذ، فلا بد أن تكون في شيء معلوم، من أمثلة ما ذكره المؤلف من قضاء الدين أو تفريق الوصية أو رد الحقوق أو نحو ذلك. وقوله والنظر في أمر غير مكلف، يعني أن الوصية تكون في تولي شؤون غير المكلف كالصبي والمجنون والقيام برعايته. وقوله غير مكلف يفهم منه أن المكلف لا تصح الوصية عليه، إنسان مكلف كبير في السن ما يصح أن يجعل عليه وصي. هذا رجل عنده أولاد، عنده قصر وعنده كبار راشدون، القصر يصح أن يجعل عليهم وصيا، كان يقول أمهم هي الوصي عليه، لكن الكبار لعمره مثلا 25 و30 هل يصح أن يجعل عليهم وصيا؟ لا يصح، فالوصي لا يصح على المكلف. قال: لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه، يعني لو أوصى باستيفاء الدين بأن قال ديوني يستوفيها فلان من الناس وله ورثة وهؤلاء الورثة راشدون لا تصح هذه الوصية، لأن هذا الدين أصلا أصبح حقا للورثة، فالورثة هم الذين يستوفون الديون، ما في داعي لأن يجعل وصيا يستوفي الديون لهم، هم الذين يستوفون الديون بأنفسهم أو يوكلون من أرادوا، إلا إذا كان الورثة قصر له أن ينصب وصيا، لكن إذا كان الورثة كبار راشدون فلو أوصى باستيفاء الديون مع وجود الورثة الراشدين لا تصح هذه الوصية. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، لو حددت الوصية في شيء معين فإنها تتحدد ولا تصح في غيره، لو أوصى مثلا بوصية في تفريق الزكاة أو كفارات فلا ينتقل ذلك إلى توزيع الإرث ولا إلى غيره. وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه، المقصود بالأجنبي في باب الوصية يعني من ليس بوارث وليس بوصي، يعني ليس له علاقة بالوصية، لو أنه تدخر وصرف الموصى به لمعين ووافق هذا الصرف جهته جهة الموصى به فإنه لا يضمن لو حصل التلف، يعني مثلا لو عرف بأن فلان أوصى بمال لمسجد وليس له وارث ولا وصي فأخذ هذا المال ووضعه في المسجد، تدخل من نفسه ووضع هذا المال في المسجد فسرق هذا المال أو تلف لا يضمن لأنه وضعه في جهته. وإن قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطيه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه، يعني يقول هذا الموصي للموصى إليه للوصي خذ هذا المال، خذ ثلث مالي وضعه في وجوه البر أو تصدق به أو أعطيه من شئت، وهذا الوصي فقير يقول هل آخذ أنا من هذا الثلث؟ نقول لا، وهذه مسألة يكثر السؤال عنها، فيقول أنا وصي في تفريق ثلث فلان في وجوه البر وعلى الفقراء والمساكين وأنا الآن فقير، هل أدخل أنا في هذا الثلث وآخذ منه؟ نقول لا ليس لك ذلك. وهكذا لو كان وكيلا في توزيع الزكاة، وهذه مسألة يكثر السؤال عنها، هذا رجل أعطاك مبلغا من المال، أعطاك 10,000 ريال وقال هذه زكاة وزعها على الفقراء والمساكين وأنت فقير أو مسكين، هل لك أن تأخذ من هذه الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه إنما أعطاك لتوزع هذا المال لغيرك وليس لتأخذ منه، فالموكل إنما وكلك بتوزيع هذه الأموال على غيرك فلا يجوز لك أن تأخذ منها إلا بإذن الموكل، فليس للوصي أن يبيع ويشتري من مال من وصي عليه لنفسه لأنه متهم بمحاباة نفسه كالوكيل. فإذن ما الحل في مثل هذا؟ أحيانا بعض الناس يعطى مالا يقال وزع على الفقراء والمساكين وهو فقير أو مسكين، يقول أستحي أن أكلمه وأقول له إنني فقير أو مسكين، نقول ليس لك أن تأخذ من هذا المال شيئا، إذا أردت أن تأخذ من هذا المال شيئا صالحه وقل والله أنا محتاج وهل تأذن لي أن أخذ منه؟ فإن أذن لك فلا بأس، أما أن تأخذ منه بغير علمي وهو إنما أعطاك هذا المال لتوزعه على الآخرين فليس لك ذلك. لا، العامل عليه هذه مسألة أخرى، العامل عليها هم الذين يبعثهم ولي الأمر لجباية الزكاة، هذا وكيل ليس عامل عليها، العامل عليها ينحصرون فقط في من يبعثهم ولي الأمر لجباية الزكاة، أما من يقوم بتوزيع الزكاة والجمعيات الخيرية هؤلاء ليس من عامل عليها، هؤلاء وكلاء في توزيع الزكاة. ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين، يعني ليس الوصية ندفع المال المذكور في المسألة السابقة إلى أقاربه الوارثين لأنه متهم، وقال بعض العلماء إنه إذا كان أقاربه الوارثون ينطبق عليهم الوصف من فقر ونحوه فلا بأس، وهذا هو القول الراجح، إذ لا دليل على حرمان هؤلاء لكونهم أقارب لهذا الوصي. ولا إلى ورثة الموصي، يعني لا يجوز أن يدفع هذا المال لورثة الموصي ولو كانوا فقراء. مثال ذلك، هذا رجل أوصى بتوزيع ثلث ماله على الفقراء والمساكين، ثم إن ورثته كانوا فقراء أو مساكين، فهل لهذا الوصي أن يدفع هذا الثلث للورثة؟ نقول لا، لأن هذا الموصي إنما أراد غير الورثة، الورثة أعطاهم حقهم أو الورثة سيأتيهم حقهم من الميراث، فهو إنما أراد غير الورثة. ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصيف، لكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت، يعني هذه من المسائل النادرة الوقوع. لو مات إنسان بمكان برية، يعني بالبر ونحو ذلك، لا حاكم فيه ولا وصي، لا قاضي ولا وصي، وهذا الميت معه مال، فلمن وجده من المسلمين أن يأخذ من هذا المال وأن يجهزه في تغسيله وتكفينه ونحو ذلك إن كانت، يعني إن كان له تركة. أما إذا لم يكن له تركة فقد أشار المؤلف وإلا جهزه من عنده، يعني يجهزه هذا الذي وجده من عنده، وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع. هذا إنسان وجد في البر ميتا، وتغسيل الميت وتكفينه فرض كفاية. إن وجد معه مال فيأخذ من ماله لأجل تجهيزه، وأيضا لو وجد معه شيء يمكن أن يباع، مثلا وجد معه جوال يباع جواله ويجهز به هذا الميت. إن لم يوجد معه مال يجب على هذا الذي وجده أن يجهزه من عنده. لكن هل يرجع على الورثة أو لا يرجع؟ إن نوى الرجوع رجع، وإن نوى التبرع لم يرجع. وهذه القاعدة في من دفع مالا عن غيره، إن نوى الرجوع رجع، وإن لم ينوي الرجوع لم يرجع. لو دفعت مالا عن غيرك هل لك أن ترجع على هذا الغير أو على ورثته؟ نقول إن نويت الرجوع رجعت، وإن لم تنوي الرجوع وكنت متبرعا لم ترجع. وهذه المسألة أيضا يحتاج إليها في من يقدم مالا لوالديه. بعض الناس يقدم مالا لوالديه، مثلا بيت والد يحتاج ترميم يقوم بترميمه، يعطي والده شيئا، يعطيه السيارة، يعطيه شيئا من يعطي والدته، وبعد الوفاة، بعد وفاة الوالدين يرجع ويطالب الورثة بما دفع، يقول هذه السيارة سيارتي أنا أعطيتها أبوي، أنا قمت بترميم هذا البيت فأريد أن يخصم هذا من التركة، فما الحكم؟ نقول له هل نويت الرجوع أو نويت التبرع؟ إن كنت نويت التبرع لوالديك فليس لك شيء ويصبح المال مال وارث، أما إن نويت الرجوع على الورثة فلك أن ترجع. كيف نعرف أنه نوى الرجوع أو التبرع؟ يحلف بالله العظيم، لأن هذا أمر متعلق بالنية، والنية أمر باطني لا يعرف ذلك إلا عن طريقه، وإذا شك في صدقه ولم يصدقه الورثة فإنه يحلف. طيب، نختم كتاب الوصية بالوصية الواجبة. هذا المصطلح مصطلح مشهور عند القانونيين، والوصية الواجبة منصوص عليه في قوانين الأحوال الشخصية تقريبا في جميع دول العالم الإسلامي ما عدا المملكة. وصورتها أن يكون لرجل مجموعة أبناء، فيموت أحدهم في حياته، ويكون لهذا الابن الميت يكون له أولاد من بنين وبنات، فيقولون يجب على الجد أن يوصي لأولاد هذا الميت بحق والدهم من الميراث. يعني كأن هذا الميت كأنه حي لكن يأخذ نصيبه أولاده، فيقولون هذه الوصية الواجبة. فإن لم يوصي الجد فيكون لهم الثلث شاء أم أبى. وهذا غير مقبول في الفقه الإسلامي، لأن هؤلاء الأولاد أولاد الابن الميت محجوبون بمن؟ بأعمامهم، فليس لهم شيء. ولذلك نقول الجد يستحب له ولا يجب عليه، يستحب له أن يوصي لأحفاده خاصة أنهم أيتام إذا كانوا دون البلوغ يستحب له أن يوصي لأحفاده لكنه لا يجب. أما جعل القوانين قوانين الأحوال الشخصية أن ذلك واجبا فهذا غير مقبول في الفقه الإسلامي، هذا غير واجب وإنما هو مستحب وليس واجبا. والأمور لا تؤخذ بالعاطفة، الأمور تؤخذ بالدليل والكتاب والسنة. فهؤلاء الأحفاد محجوبون بأعمامهم، فكيف يوجب على الجد أن يوصي لهم؟ لكن نقول يستحب ولا يجب. وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب الوصية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن شاء الله الأسبوع القادم الدرس القادم نبدأ في كتاب النكاح في الجزء السابع. هل يدخل في الصدقة الإنفاق على الأهل والأبناء ويدخل ذلك في دعاء الملك؟ نعم، الإنفاق على الأهل من أعظم أنواع الصدقة، بل جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها عند الله أجرا الذي أنفقته على أهلك. وهذا الحديث نص في أن النفقة على الأهل أعظم أجرا من النفقة على أعظم أجرا من الصدقة على الفقراء والمساكين. وهذا المعنى يغفل عنه كثير من الناس، ينفق على أهله من زوجة وأولاد ولا يحتسب النفقة، لا يحتسب أجر النفقة. ينبغي إذا أنفقت على أهلك أن تحتسب الأجر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فإذا أنفقت على الزوجة، أنفقت على الأولاد، احتسب الأجر عند الله عز وجل. هذا من أعظم أنواع الصدقة ومن أعظم أنواع النفقة. والظاهر أن من يفعل ذلك أنه يدخل في دعاء الملك له بالخلف. نعم. إذا استحضر النية فإنه أعظم أجرا، لكن إذا لم ينوي فإنه يؤجر، مجرد نفقة يؤجر عليها. حكم المن على الأصدقاء على سبيل المزاح، هذا من المزاح المذموم. إذا فعلت معروفا لا تمتن به ولو على سبيل المزاح. وأكثر ما تقع المشاكل بين الأصدقاء والعداوات بسبب المزاح. البعيد الذي ليس بصديق يتعامل الإنسان معه معاملة خاصة، يتعامل معه يعني كما يقال معاملة رسمية، لكن الصديق ربما يتبسط معه كثيرا وربما يتوسع معه في المزاح فتقع بينهما شحناء وربما تقع عداوة. والله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه. الشيطان يستغل مثل هذه المواقف للنزغ بين الناس. في قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين، يقول: ما وجه صرف كتب عليكم إلى الاستحباب؟ وهل لفظ كتب تفيد الوجوب؟ الأصل في كتب الوجوب، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن هنا دلت الأدلة الأخرى على أن المراد الاستحباب، لأن الوصية للوالدين لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. وهكذا أيضا الأقارب الوارثون لا تصح الوصية لهم. وعلى هذا فتحمل الوصية على الاستحباب لغير الوارثين، والذي صرف ذلك هو الإجماع، الإجماع على ذلك. ما حدود تخفيف اللحية إذا كانت اللحية ليست متساوية؟ حدود تخفيف اللحية مرت معنا في أول السلسبيل في كتاب الطهارة، قلنا إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة. قال صاحب الدليل: وله الأخذ مما زاد على قبضته. وأن هذا رأي عامة الفقهاء المتقدمين، أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة، وروي ذلك عن بعض الصحابة. فما زاد على قبضة يجوز، أما ما دون قبضة فإنه لا يجوز، لا يجوز الأخذ منه، لأنه يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، خالفوا مشركين، خالفوا مجوس. لكن ما زاد على قبضة اعتبارا بما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، بل يعني تعرفون بعض العلماء يرى الوجوب، الشيخ الألباني رحمه الله يرى وجوب أخذ ما زاد على قبضة، والصواب أن هذا ليس واجبا لكنه يجوز كما قال الفقهاء، أنه يجوز الأخذ مما زاد على القبضة. ما حكم لعب البلوت؟ لعب البلوت إذا كان بمال فإنه من الميسر ولا يجوز، أما إذا كان بغير مال لأجل تسلية فقط، فإذا كان لا يلهي عن واجب ولا يوقع في محرم فلا بأس، لأن الأصل في هذه الألعاب الجواز، لكن إذا كان يلهي عن واجب أو يوقع في محرم فلا يجوز. هل الشعر النابت أعلى الخد من اللحية؟ ليس من اللحية، لأن اللحية هي ما نبت على الذقن والعارضين فقط، فما ينبت على الخد وما ينبت على الحلق هذا ليس من اللحية. هل الاتكاء على باطن اليد واحدة أو اثنتين جائز؟ الاتكاء جائز، الأصل في الاتكاء أنه يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتكئ كما جاء في الحديث: وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. لكن الاتكاء عند أكل الطعام مكروه، لأن هذه صفة المترفين، فعند أكل الطعام حتى لا تصل درجة التحريم، وإنما مكروه فقط كراهة. والاتكاء عموما ذكره الله تعالى من نعيم أهل الجنة: على الأرائك متكئون، يتكئون على الأرائك ويتبادلون الأحاديث، يسولفون، تبادل الأحاديث مع من تحب، ذكره الله تعالى من نعيم أهل الجنة، فهو من يعني صور النعيم. فالاتكاء مع الحديث مع من تحب يعني هذا ذكره الله تعالى من نعيم أهل الجنة، فالأصل فيه الجواز، لكن الاتكاء عند الأكل هذا هو الذي مكروه، أن تأكل وأنت متكئ مكروه كراهة فقط، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أكل متكئا. لا لا ما صح أن الاتكاء جلسة أهل النار، لا, لا, لا يصح، غير صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، كان متكئا فجلس، لا لا هذا لا, لا يصح من صور الاتكاء إلا الاتكاء على الجنب فقط، كان متكئا فجلس يعني ما إلى حد جانبي، هكذا متكئ ثم جلس، هذا المقصود بالاتكاء، ما عدا ذلك ما قيل كله لا يثبت فيه شيء. هل الصدقات المعنوية كالابتسام وكف الأذى داخلة في دعاء الملك؟ غير داخلة، المقصود بالخلف في دعاء الملك يعني بذل المال، من بذل مالا في وجه من وجوه البر فيدخل في دعوة الملك: اللهم أعطي منفقا خلفا. أما الصدقات المعنوية لا تدخل وإن كان صاحبها مأجورا. رجل شعر بخروج المذي أثناء صلاته فما الحكم؟ هذا عنده وسوسة، لا يمكن أن يشعر بخروج المذي أثناء الصلاة، لأن المذي لا يخرج أصلا إلا عند اشتداد الشهوة، هو منشغل بصلاته بعيد عن الشهوة، فمثل يعني هذا الذي ذكره الأخ الكريم هذا في الغالب أنه وسوسة، وإذا كان خرج شيء بالفعل وتأكد وتيقن هذا ليس مذيا، وإنما هو ودي بالدال، الودي هو السائل اللزج يخرج عقب التبول بغير شهوة، فالفرق بين المذي والودي أن المذي يخرج بشهوة وأما الودي يخرج بغير شهوة، وكلاهما ناقض للوضوء وكلاهما نجس، إلا أن نجاسة المذي مخففة. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، وذلك لأنه تعظيم زمن يتكرر كل عام، من غير دليل، فهذا التعظيم هو نوع من اتخاذه عيدا، والمسلمون ليس لهم إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، من اتخذ عيدا غير هذين العيدين فقد ابتدع في دين الله عز وجل. ولهذا في القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم، لم يكونوا يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن يحتفل بذلك، وإنما أول من أحدثه الفاطميون العبيديون في القرن السادس، وتبعهم على ذلك بعض المسلمين. فهذا الاحتفال بالمولد النبوي نقول إنه من البدع المحدثة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون في اتباعه وليس في إحداث هذه الطقوس الفارغة وهذه الاحتفالات، إنما تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، ليس من باب العادة، كونه يعظم الزمن ويتكرر هذا ليس من قبيل العادة، وإنما هو تخصيص لزمن على وجه التعظيم ويتكرر كل عام، هذا معنى العيد. ما معنى العيد؟ العيد معناه يتكرر كل عام على وجه معظم. إذا أوتر بخمس ركعات سردا فهل السنة أن يقرأ بسبح والكافرون والإخلاص؟ نعم لا بأس، لكن منبه هنا إلى قضية، وهي أن من أراد أن يسرد بتشهد واحد وسلام واحد ينبغي أن يكون ذلك على غير الغالب، لأن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، لكن سرد ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد أو سرد خمس أو سرد سبع هذا ورد في حالات قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن لا يتخذها الإنسان عادة. وهكذا أيضا سرد ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. ولذلك تجد بعض أئمة المساجد في صلاة التراويح طوال رمضان يسردون الثلاث الركعات الأخيرة بتشهد واحد وسلام واحد، هذا خلاف السنة. لو فعل ذلك أحيانا بصفة عارضة لا بأس، لكن يكون طوال رمضان يكون بتشهد واحد وسلام واحد هذا خلاف السنة. فهذه ينبغي أن تطبق كما وردت، كما وردت، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالات قليلة، وإلا الغالب هو مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. ما حكم البطاقات الائتمانية للمصارف الإسلامية حيث إن أرباحهم تكون شهرية في حال عدم سدادك للمستحقات قبل تاريخ معين من كل شهر؟ لا بأس بذلك. هذه البطاقات الائتمانية أصبحت الآن بطاقات مرابحة وليست بطاقات إقراض. كان في السابق هي بطاقات إقراض، لبطاقات الفيزا والماستر كارد كانت بطاقات إقراض، في الآونة الأخيرة أصبحت بطاقات مرابحة، يعني البنك يعطيك هذه البطاقة بالطريق المرابحة ويجعل سقفا أعلى للربح، فإن التزمت بالسداد خلال فترة السماح المجانية أسقط عنك هذا الربح، وإن لم تلتزم احتسب عليك هذا الربح. فهذه لا بأس بها لأنها بطاقات مرابحة ومنضبطة بالضوابط الشرعية، ولا يحتاجون مع وجود بطاقات المرابحة بهذه الطريقة لا يحتاجون أصلا إلى شرط غرامة التأخير، لأنهم أصلا جعلوا الربح بسقف أعلى، فإن أنت التزمت بالسداد خلال فترة السماح المجاني أسقطوا عنك هذا الربح، وإن لم تلتزم حسبوا عليك هذا الربح. فهذه البطاقات لا بأس بها ومنضبطة بالضوابط الشرعية. هل للإحرام صلاة خاصة به؟ القول الراجح أنه ليس للإحرام صلاة خاصة به، وهذا هو الذي اختاره جمع المحققين من أهل العلم، لكن قد دلت السنة على أنه يستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة، فإن كان وقت صلاة الفريضة قريبا فينتظر حتى يصلي صلاة الفريضة ثم يحرم، وإن لم يكن قريبا يأتي بصلاة مشروعة، فإن كان مثلا في وقت الضحى يأتي بركعتي الضحى، إن كان في الليل يأتي بصلاة الوتر، أو يأتي يتوضأ مثلا ويأتي بركعتي الوضوء ثم يحرم بعد ذلك. هل الاستقطاع اليومي بمبلغ يسير لإحدى الجمعيات الخيرية يدخل في الحديث اللهم أعطي منفقا خلفا؟ نعم يدخل في ذلك، لأنك تتصدق كل يوم بصدقة لله عز وجل، فتدخل في دعوة الملك اللهم أعطي منفقا خلفا. وهذه من الطرق يعني اليسيرة والتي تساعد الإنسان على أن يتصدق كل يوم، يكون استقطاع يومي ولو مبلغ يسير ولو بريال، لكن تضمن أنك كل يوم تصدقت فيه لله بصدقة وتدخل في دعوة الملك لك بالخلف. طيب لعل نختم بهذا السؤال، وبقية الأسئلة إن شاء الله نرجوها لدرس الغد. أنا عملي كل يوم إلى مكان يبعد 150 كيلو، هل يجوز أن أقصر الصلاة؟ نعم 150 كيلو مسافة سفر، أقل مسافة للسفر 80 كيلومترا، فإذا كنت تذهب إلى مكان يبعد 150 كيلو فهذه مسافة سفر، معنى ذلك أنك تسافر كل يوم لأجل عملك، فلك أن تقصر وتجمع وتترخص برخص السفر. لكن أنبه هنا إلى أن حساب المسافة إنما يكون من مفارقة العمران وليس من البيت، لأن في مدينة كبيرة مثل مدينة الرياض لو حسبتها من البيت قد لا تنضبط معك المسافة، ولذلك تحسب المسافة من آخر عمران البلد الذي تقيم فيه، مثلا الرياض آخر عمران مدينة الرياض. ويعني في الغالب أن نقاط التفتيش تكون على آخر العمران في الغالب، فتكون هذه يعني كالقرينة، فمثلا جهة الخرج من بعد نقطة التفتيش تحسب المسافة، من جهة الغرب كذلك أيضا من نقطة التفتيش التي في جهة الغرب قبل نزلت القدية تبدأ في حساب المسافة. فإذا كانت المسافة تبلغ 80 كيلومتر فأكثر فهي مسافة سفر، لك أن تقصر وأن تجمع وأن تترخص بخصوص السفر ولو كان ذلك كل يوم، لأن معنى ذلك أنك تسافر كل يوم للعمل، فلا مانع من أن تترخص برخص السفر من القصر والجمع وبقية رخص السفر. وفق الله الجميع المحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.